Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fezâ meclisun lil icabeti alel es'iletil varideti li ikhvani fî kanati safa. Estaînu billahi lil icabeti aleyha ve mâ tevfîqi illa billah. Hâzâ ve ile enteridel es'iletu. Estaînu billahi lil icabeti ala ba'di hâzihir resâil. Fesâilun yes'el yekûl. قلت لزوجتي اعتبري نفسك طالقا هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ هذا يرجع إلى نية القائل، فإذا كان ينوي به طلاقا فهو طلاق وإلا فعلى حسب نيته، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل صح ما يروى عن ثعلبة بن حاطب من أنه عاهد الله ولم يفي وفيه نزل، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون؟ أقول: سند هذا ضعيف جدا ولا يصح هذا أبدا من أي وجه، فأسانيده تالفة، وبالله التوفيق. فضلا عن أن في متن القصة نكارة شديدة. سائل يسأل يقول: هل نظرية داروين التي تقول إن الإنسان أصله قرد صحيحة؟ وإن كانت باطلة فلما تدرس في المدارس؟ أقول: بل هي نظرية باطلة وضعها شخص كافر لا يؤمن بعثي ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وشهد شهادة زور على خالقه، شهد شهادة زور على الخلق أجمعين. فداروين رجل كافر شاهد للزور تكلم بلا علم. هذا وقد كذب أمثاله، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. فالقول بأن الإنسان أصله قرد قول باطل مرفوض يرفضه ديننا ويرفضه شرعنا وترفضه أدلة الكتاب وأدلة السنة، وجدير بالقائمين على التعليم في مصر أو في غير مصر من دول العالم أن يحذفوا هذه القصة الباطلة والإفتراء الكاذب الذي ادعاه داروين من أن الإنسان أصله قرد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرحمك يا شيخ. نعم. الله يرحمك يا شيخ، كل الرحمة عنده أحبابك، ويدخلك القلوب ويزيدك كل العلم والفضل، ويجعلك كما يريد جليلا خالحا في الخير، ويهديك الصراط المستقيم، ويهدي بك ويسلمك ويغنيك والتفوق والسلامة والعافية والعمرة والمتعة في النعم والرغد والسخاء ورضاك الوالدين. جزاك الله كل خير وأثابك الله ولك بمثل وللسامعين والسامعات من أهل الإسلام والسنة، شكر الله لك. يقول أخو السائل: السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا وسدد خطاكم إن ولك شاء الله بمثل. ولك بمثل. نريد من سماحتكم كلام للتعريف بالذين بعيدين كل البعد عن العلم ويسمون أنفسهم بالعلماء، وهم في الآونة الأخيرة اجتمعوا في الشيشان وجاءوا بكلام مضل وخطير، وأصلا خرجوا فئة كبيرة من المسلمين من دائرة أهل السنة والجماعة، فهم الآن حاضرين في مصر وفي المملكة وفي بقاع أخرى، ولم نرى ردا واضحا عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول وبالله تعالى التوفيق: إننا مسلمون والحمد لله، نتبع كتاب الله ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد تمام الاعتقاد أن الله عز وجل إله واحد، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأن سيد ولد آدم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وسنته وطريقته هي أفضل السنن وأفضل الطرق، وأن أفضل الناس من بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمن أتانا بأمر محدث رددناه ورفضناه، فلذا فإننا نرفض بكل شدة ما يدعى إليه من أن الأشاعرة هم أهل السنة، نرفض ذلك بكل شدة، ونعتقد أن مذهب الأشاعرة الذي ينفي صفات الرب سبحانه وتعالى من مذاهب أهل الشطط وأهل الضلال والزيغ في كثير من بنوده. وكذلك ليست لنا أبدا في أبي منصور الماتريدي المنسوب إلى قرية وبلدة ماتريد، ليست لنا فيه أسوة، رجل صوفي مشهور بالتصوفات. فإذا كنت سأتبع بشرا بعد رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا أن نأتسي بالرسول محمد ثم ما أجمع عليه العلماء، لكان الائتساء بأصحاب النبي محمد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أولى من الائتساء بأبي منصور الماتريدي. وكذلك الجنيد الذي زعموه إماما للطريقة، رجل من أهل التصوف، لو كنت ملتمسا شخصا غير رسول الله لالتمست أحد أصحابه الأفاضل المشهود لهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا يهولنك ما تسمع، فإن مؤتمرا عقد تحت إمرة دولة ملحدة كروسيا الملحدة، التي لا تقر برب ولا ببعث ولا بملائكة ولا بقرآن ولا بإنجيل ولا بتوراة، لمؤتمر تخيم عليه علامات الفشل وتخيم عليه علامات الانحراف، مؤتمر تحت إمرة دولة ملحدة لا تؤمن برب ولا ببعث. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. يا شيخ، والدي توفى عمر 75، حياتي ما شفت يصلي. نعم، حياتي ما شفت يصلي. في حياتك ما رأيته يصلي؟ نعم، ما كان يصلي ولا كان يصوم. فيمكن أخذ له عمرة. أنا رحت سألت في الحرم، قال لي الدهن أفضل من العمرة. عفوا، يعني 75 سنة لم يصلي ولم يصم؟ لم يصلي ولم يصم. نعم. كان عن جحود؟ شيخ، عن جحود يا شيخ. يعني يقول لا صلاة؟ أيوة. نعم. إذا لا تصلي، لا تعتمر له، لا تعتمر له. قال لي تدعيله بس، لا تعتمر له. إذا كان يجحد الصلاة فهو كافر، حتى لا يجوز الاستغفار له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا مات على ذلك لا تستغفر له ولا تدعي له. يقول السائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك شيخ مصطفى؟ السلام عليكم. ألو؟ نعم. أيوه، عايز أعرف بس مين هو السيد البدوي وأبو العباس، يعني هل دول مثلا كانوا علماء، كانوا يعني علماء أو كده؟ ولا يؤثر عنهم أي علم، ولا لهم كتب تدل على علمهم، إنما الأقوال فيهم سيئة. من السيد البدوي؟ الله أعلم من السيد البدوي. قيل إنه رجل أتى من بلاد البربر في المغرب، وذهب إلى العراق، وبعدها جاء إلى مصر، أسس الطريقة السطوحية، ولا نعلم له مآثر تدل عليه، إلا أن الناس أصبحوا يعبدونه من دون الله، فيطوف الطائف بقبره ويقول: مدد يا بدوي، نظر يا بدوي، ويقبل الأعتاب ويقولون ما خاب من قبل الأعتاب. كل هذه خرافات وضلالات، غاية أمره أنه أفضل إلى ما قدم، أفضل إلى ما قدم. إن كان من أهل الصلاح سيكرمه الله، إن كان من أهل الشر والفساد فأمره موكول إلى الله سبحانه. أما نحن فلا نفعل شيئا يخالف أمر الله، فقد علمنا بداية أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله ليس السيد البدوي، ولا نستطيع أن نقطع أبدا أنه في جنة أو في نار، لا نستطيع أن نقول بذلك، أمره بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن الذي نقطع به أن ما يفعل حول قبره ضلال من زف النزور إليه اعتقادا أنه يكشف الضر ويجيب المضطر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام. وعليكم السلام. نعم. يا شيخ. نعم. أنا ما تزوجت. نعم. وابغى ايش اسمه وكبير سن. نعم. ما تزوج وكبير سن وايش اسمه. امسح يا اخي، امسح، الغي السؤال. يسأل سائل عن قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ما معنى الكرسي؟ أقول أشهر الأقوال في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين. نعم قد ورد عن بعض العلماء القول بأن الكرسي العلم، لكن القول الأشهر والذي عليه جمهور العلماء أن الكرسي موضع القدمين، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. لو سمعت يا شيخ مصطفى، انا عايز اعرف لو انا مثلا واحد فقير مثلا جيت اديله مثلا مبلغ معين فاتحركت فرحت مديله اكتر، بس اتحركت عشان يعني شكلي انا، فهل كده يعتبر ده شرك؟ لا لا لا لا، ليس بشرك، ليس بشرك. طيب لا تحولي الحياة الى شرك، الله يحفظك. طب لو المسؤول عن الاولاد مثلا في وجود الاب، يعني في وجود الاب انا المسؤول عنهم وانا اللي باخد ذنوبهم ولا باباهم؟ اذا كان في امكانك شيء فستحاسبين على الشيء، لقول النبي المرأة راعية في بيت زوجها والمسؤول عن رعيتها. إذا لم يكن في وسعك فالأصل أن الأب المسؤول بالدرجة الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. لكن أنت أيضا الأمور التي تخصك وترينها أنت مسؤولة عنها إذا كان بإمكانك تعديلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بركات. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. هل منك بالسؤال؟ نعم. هل الحسين رضي الله عنه بعد ما قتل دفن في مصر، وهل في صحيح؟ لا نعلم لذلك أصلا. هل الحسين طار كما يقول قائل وأتى إلى مصر وأتى بعض بدنه إلى دول أخر؟ كل هذا الكلام لا نعلم له أي مستند، لا نعلم له أي مستند. إنما الحسين قتل بالعراق رضي الله عنه وأسكنه فسيح الجنات، هو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن رضي الله عنهما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا إننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خيرا وسدد خطاك. وجزاك الله مثله ولك بمثل. شيخنا أريد أن أسأل سؤالين من فضلك. تفضل. السؤال الأول، ما حكم من نذر إلى غير الله، يعني إلى الأولياء وسأل بجهل، يعني هل يعذرون بجهلهم؟ إذا كانوا جهلة، إذا كانوا جهلة فنحن نعتقد أن هناك عذر بالجهل، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، ولقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأيضا وقد قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إن أسلنا قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الذي يطلق مالي وأنا أعلم من هو السارق، هل يجوز لي أن أدخل في بيته وأخذ مالي من يده، خاصة اليوم يطلقون أموال المسلمين في حجاز آل سعود وينهبون ثرواتهم، ويعني الأراضي السعودية تنهب من قبل الأمراء السعوديين. ما فهمت سؤالك وأظنك تدندن حول شيء لا أراه يرضي الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أنا أريد أن أسألك سؤال، يعني هناك رجل يعني تورط في تبني ولد، يعني والسؤال سبحان الله، يعني وحينما أراد أن يتخلص وجد تعقيد في أمور قانونية، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فيسأل عن شخص تبنى طفلا وكتبه فيما يبدو باسمه، وبعد ذلك لما أتاه العلم وأنه يحرم التبني لقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أراد أن يتخلص من هذا فشق عليه ذلك وتعقدت الأوراق. أقول يوصي بالوصايا الشرعية اللازمة ويبين للناس أن هذا ليس بولدي، ويوصي بالوصايا الشرعية التي تضمن لكل ذي حق حقه من الورثة. السلام عليكم. رحمة الله شيخنا. نعم تفضل. جزاك الله عنا خيرا. أنا يا أخي أنا من المغرب وعندي زوجة تعيش معي في إسبانيا، وأنا في متجر، أنا في التجارة وهي معي في التجارة، ولقيتها تسرق علي مرارا سبع مرات تسرق علي، ونرى عليها الفلوس في البيت، وسامحتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة جعلت لها يدها في المصحف. يا أخي الكريم لا تشهر بزوجتك إن كنت من ذوي المروءة. اسأل سؤالا عاما، ما الحكم في امرأة تسرق من زوجها؟ هذا السؤال. فنقول إذا كان الزوج بخيلا ويتأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف لبخله جاز لها ذلك، أما إن كان الزوج كريما ويعطيها ما يكفيها فيحرم عليها أن تأخذ شيئا من مال زوجها بغير إذنه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله ينفع بيك ويجزيك عنا خير، نحبك في الله. أحبك الله ولك بمثل. سؤال شيخنا. تفضل. ما حكم سفر رجل من محافظة إلى محافظة أخرى لزيارة قبر مثلا كالإمام الشافعي وغيره، هل هذا يجوز وهل هذا يعد شد رحال أم لا؟ وجزاك الله خيرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لم يؤثر شد الرحل لمثل هذا، لم يؤثر عن السلف الصالح أنهم كانوا يسافرون لزيارة القبور، لكن عندي تحفظ في جزئية أنه لا يتم الاستدلال بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على المنع، لأن المستثنى منه المساجد، فقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد معنى لا تشد الرحال لمسجد لاعتقاد فضيلة فيه إلا للمساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فالمستثنى منه المساجد. لكن لو شد شخص الرحل لأي شيء آخر جاز له، أما عن شد الرحل لزيارة قبر فحجتي في المنع أن هذا غير منقول عن صحابة رسول الله ولا عن التابعين فيما علمت، أنهم ما أثر عنهم أنهم كانوا يشدون الرحال لزيارة قبور، لكن الاستدلال بالحديث ونازعوا في الاستدلال بالحديث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله وبركاته. نعم الشيخ، عايزة عندي سؤالين حضرتك. اتفضلي. السؤال الأول، صحة حديث الخلافة اللي هو عن حذيفة بن اليمان، وهل ممكن ألاقي في صحيح البخاري؟ ما هو لو حديث الخلافة، يعني ما هو الحديث الخلافة؟ أسأل. لا تكون تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وهكذا. هذا الحديث ليس في البخاري. نعم. وليس في مسلم. وفي سنده رجل مختلف فيه، وأظن ليس من حديث حذيفة، هذا من حديث أظن سفينة، ليس من حديث حذيفة. على ما أذكر أن فيه سعيد بن جهمان وفي سنده نزاع. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وسأراجع الحديث الذي سألت عنه الأخت كرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أود سؤالك عن جماعة دعوة التبليغ في الدول العربية وبالأخص في تونس، فهو كان على مشاكل كثيرة على هذا، فقد جلستهم ولم أرى فيهم إلا خير ولم أرى فيهم بدعة، لكن الإخوة من جماعات الأخرى. لا يا أخي، أنا أشوف أنصحك بنصيحة أنصح بها نفسي، أن تتآخى مع كل المسلمين، فالمسلمون إخوان لك شئت أنت أم أبيت. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. ثم انظر إلى عمل كل شخص، إن وافق الكتاب والسنة امشي معه، إن خالف الكتاب والسنة قف. والجماعات التي وضعت لنفسها أسسا، كمن يقول مثلا لا نتكلم في أمراض الأمة ويعتبر أن الشرك من أمراض الأمة ولا نتكلم فيه، بلا شك أن هذا فيه زيغ، لأن رسل الله الكرام أتوا لنهي الناس عن الشرك بالله. الجماعات التي تقول لا جهاد في سبيل الله، الجماعات التي تقول لا سياسة في الدين، كل هذا خطأ واضح. الجماعات التي ألزمت نفسها بطرائق للتعبد معينة ليست وفق سنة رسول الله، لا نسير معها على هذا النمط. أما إذا كان هناك قوم يدعون إلى الله، فالدعوة إلى الله محمودة، هناك قوم يبلغون أمر الله إلى خلقه، فتبليغ أمر الله إلى خلقه محمود، بلغوا عني ولو آية. فشارك الناس في الخير واعتزلهم من الشر واعتزلهم من البدعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك. عندي سؤالين كده. السؤال الأول، صلاة الصباح في مسجد بيه قبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، هل اللعنة ده بسبب اتخاذهم المساجد على القبور؟ وهل النهي ده يقتضي فساد العمل اللي هي فساد الصلاة في المسجد ولا لا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بعض اخواننا اللي هم يعني اخوانا وكده بيقولوا مثلا بيكفروا الحكام، بيكفروا مثلا مرتكب الكبيرة، بيقولوا مثلا في شيوخ كبار معروفين، ان الشيخ محمد عبد المقصود بيقولوا هو بيكفر برضه الشيخ ورد غنيم، فهل الشيخ محمد عبد المقصود له قدره ومكانته، فهل يعني يجوز ان احنا برضه ناخذ بفتوته، او هل هناك دليل صحيح في يعني يكفر به، ان هو يكفر باي الحاكم او كده، زي ما اخواننا اللي هم اخوان بيتكلموا معانا بيكفروا الكلام ده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، أولا عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كما سألت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصوير، فقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره مسجدا. فنهينا عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأن ذلك يفضي إلى الشرك ومقدمات الشرك، والله أعلم. أما عن إذا صلى شخص هل الصلاة تبطل أو لا تبطل، تلك مسألة فيها نزاع، ورأي الجمهور على أنها لا تبطل وإن كان يأثم للمخالفة، وذلك لأن عمر رأى أنسا يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة، أورد ذلك البخاري معلقا. أما عن قضية تكفير الحكام وغيرهم أو التكفير بالكبيرة، فنحن لا نكفر بالكبيرة، وأهل السنة لا يكفرون بالكبيرة، بل الذي يكفرون بالكبيرة هم الخوارج. أما عن تكفير حاكم بغيره بذاته، فهناك قواعد وضعها أهل السنة والجماعة للحكم على الأشخاص بالكفر أو بالإسلام، قواعد موضوعة للحكم على الأشخاص بالكفر أو بالإسلام. فهذا وبالله تعالى التوفيق، وليس ثم أحد حج على شرع الله أبدا. قد تتوافر لدى شخص أمور قد لا يرى فيها آخر قناعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله إنه أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عبد الأول من الجزائر، تفضل يا عبد الأول. عندي سؤالين. سؤال الأول الشيخ فيما يخص الدعاء بين الصفا والمروة، هل تكرر في كل شوط أو لا أول مرة، يعني فوق الصفا مرة فوق المروة مرة؟ لا يستحب تكرير الذكر والدعاء في كل شوط، ذلك لما ورد في الأثر من أن الطواف بالبيت، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، والله أعلم. سؤال ثاني شيخ. نعم. فيما يخص زيارة المعتمر، زيارة عرفات وجبل الرحمة وغار ثور، هذه بدعة أم تجوز زيارتهم؟ وجزاك الله خير. وجزاك الله مثلا. لم يؤثر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في غير الحج، يعني في غير الحج هل كان الصحابة يزورون عرفات أو جبل الرحمة أو غير ذلك؟ لم يصر ذلك عنهم، ولكن إن كان شخص يريد أن يعرف شيئا ما معلومات عامة وذهب لمعلومات عامة ليس لتبرك، فإن فضيلة عرفات إنما في يوم عرفة، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا والله كنت أسأل بس، والله دلوقتي لو واحد بيحصل سواء كان في شركة مية أو كهرباء أو أي شيء، وطبعا ما بيحصل في بعض الناس بيدلوا أموال، يعني 10 جنيه زي وهب أو ترس كده، في حكم المال ده هو يطلب أو يعطى بدون طلب؟ يعطى بدون طلب. خلاص، إذا أعطى بدون طلب وكان من أهل الاحتياج أخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أنا من فضلك هل هناك إمكانية أن تعطينا رقمك الخاص؟ خذوا من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال للشيخ بارك من فضلك. تفضل. فضل الله. فيما يخص صديق من الجزائر، ما السؤال؟ سؤال فيما يخص البنوك اللي هنا في الجزائر يمدوا مبلغ هكذا دعم مثلا للفلاحة، وعنده نسبة في بنك ربوي كما نقول، والنسبة هذه تسلكها الدولة. تسلكها الدولة فوائد مثلا ربوية هذيك تسلكها 1% مثلا تسلكوا الدولة، الدولة اللي تسلكوا. أنا أنصحك بالبعد عن التعامل مع البنوك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وبدون ربا أيضا، وفقك الله. السلام عليكم. يسأل سائل، تقول زوجتي إنني طلقتها منذ 5 سنوات وأنا لا أذكر أبدا هذه التطليقة، وليس هناك شهود على قولها، هل هذا يعد طلاقا؟ أقول لا يعد طلاقا، لأن القول قول الرجل، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن كيفية الجمع بين قول الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. أقول وبالله التوفيق، هناك اتجاهان للجمع. الاتجاه الأول أن يكون قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين أي على العالمين في زمانكم. الاتجاه الثاني أن يكون قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين على العالمين كلهم، لكن بخصلة معينة ككثرة الأنبياء فيهم، فبنو إسرائيل هم أكثر الأمم الذين أرسلت إليهم الأنبياء، والله أعلم. يسأل سائل، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من مدينة بنها بعسل فقال خير العسل عسل بنها؟ أقول هذا من التخريف، ولا أصل لذلك، ولا أصل لذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت فضيلة الشيخ، أنا سيدة عمري 64 سنة، هل وأنا في فترة عدة الوفاة لزوجي، هل يجوز لي زيارة أخي المريض وابنة خالتي المريضة وأنا في شهور العدة؟ يجوز ذلك، وهذا رأي علي وابن عباس وعائشة وجابر، والله أعلم. وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث في سنده مجهول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ، لو مثلا أنا دخلت في مطعم وفي نحن نعتبرها البخشيش، إذا أنا أعطيت الموظف هذا المبلغ واعتبرتها الصدقة، يعني هل هذا جائز ولا لا؟ لا صدقة، وليس بصدقة محضة، بدليل أنه لا يمكنك أن تعتذر عن البقشيش. هل يمكنك أن تمتنع من البقشيش أو أنت ملزم به؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. وجزاك. شيخنا الحبيب، هل تنصحني بالسفر لطلب العلم في مصر هذه الأيام؟ والله الحمد لله الأمور لا بأس بها، الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. اتفضل. فيما يخص بنا آدم عليه السلام، قال تعالى وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وحواء ومن حواء عليه السلام، فهمنا في هذه الآية جزاك الله خير؟ أنا ما فهمت إلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هو قالها وزوجته قالتها أيضا، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم وعلمها زوجته فقالاها معا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عامل الحمد لله. عايزين نعرف حكم الدين في الدول العربية السنة اللي هي بتساند الشيعة كبشار وروسيا اللي ضرب السنة في سوريا. مش فاهم ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ حكم الإسلام يعني في الحكومات العربية السنية اللي هي بتساعد بشار الأسد في ضرب إخواننا في سوريا. أولا مخالفون لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا التعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان حرام بلا شك، فكيف إذا كان تعاونا يفضي إلى القتل، يفضي إلى سفك الدماء المسلمة، وإذا كان تعاونا مع ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومع روافض من أشد أنواع الروافض أعداء لأهل الإسلام وطعنا في أزواج النبي وأصحاب النبي، فبلا شك أن الإثم يزداد ويزداد ويزداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يكلم امرأة في الهاتف لأجل الزواج يعني والكلام يكون محتشم جدا؟ يجوز لقول الله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يسأل سائل عن حديث النجوم أملة للسماء، هل ثبت وما معناه؟ نعم ثبت، ومعناه أن النجوم يحفظ الله طالما أنها موجودة فالسماء محفوظة. إذا ذهبت النجوم كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت هذا مؤذن بتقطع السماء ومؤذن بقيام الساعة، وفي الحديث أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقع فيه سورة البقرة، هل يلزم قراءتها بصوت مرتفع وهل استخدام المسجل يؤدي الغرض؟ يمكن قراءتها بصوت مرتفع أو صوت منخفض تسمع من حولك، كله جائز والله أعلم. السلام عليكم. ينفع تشغال التسجيل بصورة البقرة، ينفع، فهذه قراءة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليه استفسر عن الحديثين بعد إذن حضرتك؟ اتفضلي. هو حضرتك بسأل عن هل ثبت صحة الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار بعد صلاتي الفجر والمغرب؟ عفوا تقصدي اللهم أجرني من النار؟ نعم اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار سبع مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب. سنده ضعيف. سنده ضعيف. طيب والأثر الثاني حضرتك فضل المكوث في موضع الصلاة وأنه يحط الخطايا، هل هذا الأثر صحيح؟ فضل المكوث أين؟ في مكان المصلى، في مكان المصلى ورد لا أدري ماذا صحته عن يحط الخطايا في الحديث عن رسول الله، في الحديث عن رسول الله والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول حديث افترقت الأمة على 73، هل زيارة كلها في النار إلا مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ وأريد الإجابة بعد ما أقطع الخط. السؤال الثاني ما سمعت إجابتك في السابق، هل يجوز للرجل أن يحدث المرأة في الهاتف حديثا عاما لأجل الزواج وحديث محتشم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فحديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. أقول الحديث له ألفاظ كثيرة، والذي أعتقده في هذا الحديث وبعد بحث فيه أن الذي يحسن هو افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وما وراء ذلك من الزيادات فمتكلم فيها ولا أراها تصح. أما عن حديث الرجل للمرأة الأجنبية في الهاتف للخطبة بكلام محتشم أراه جائزا، لأن الله قال ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله. لو صراحة حضرتك كان عندي ثلاث أسئلة بس بعدين حضرتك ما تجاوبنيش علي إلا بعد ما أسأل عشان أسمع قوت، عشان في ناس قاعدة عايز تسمع الأسئلة معي. أول سؤال حضرتك الزوجة لما بتصلي في المنزل فبتلبس كل شيء إلا حاجة على كفيها أو شراب، هل يجوز الصلاة؟ ماذا تصنع عفوا؟ ماذا تصنع؟ بتصلي في المنزل. أيوه. لكن من غير شراب، هل يجوز الصلاة؟ بدون جواب. لا أحد يراها. طيب طيب. وسؤال الثاني حضرتك في إنسان حلف على المصحف كده فهو مش قادر يروح يواجه الناس ويتأسف لهم ماذا يفعل؟ والسؤال الثالث ياريت نصيحة علشان خاطر الماتش اللي عاملين ينزلوا عليه بكرة والناس بتروح تقعد من الظهر تضيع الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبالتأكيد يروحوا الاخر وهيضيعوا الفجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالحديث الملزم بصلاة المرأة في الجورب في سنده ضعف. ولذا أقول المستحب أن تصلي المرأة في جورب، أما إذا لم تصلي في الجورب فالصلاة صحيحة، وإن كان الأكمل والأفضل أن تصلي في الجورب. هذا. وإذا حلف الشخص على المصحف كاذبا، حلف كاذبا بالله أو بالمصحف على اعتبار من يجوز الحلف بالمصحف ويستحي أن يواجه الناس، أقول وبالله التوفيق، الحلف كاذبا تضمن أمرين: أولا انتهاك الحرمة بأنه امتهن اسم الله وحلف في باطل، وثانيا حقوق العباد التي ضيعت. فإذا تاب الشخص، فإذا كان الحلف ترتب عليه تضييع حقوق للعباد، عليه أن يسعى لأدائها ولو بطريقة مستترة. إذا كان مثلا أخذ منهم 1000 جنيه وحلف ما أخذ، يسعى لإيصال 1000 جنيه نزاما إلى أهلها بطريقة مستترة أو بتعريض ونحو ذلك، لا بد أن تصل إليهم حقوقهم. أما ما يتعلق بحق الله فهي كبيرة ارتكبت ويلزمه أن يستغفر منها وأن يعمل عملا صالحا ولا ييأس من رحمة الله، فالأمران لزاما أن يسير معا. أما نصيحة للذين يلعبون الكرة أو يتفرجون على المباراة يضيعون الأوقات، أرى هؤلاء إلى السفاهة أقرب منهم إلى الرشد والعقل والاتزان. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي خاسر فيهما خاسرهما كثير من الناس صحتهم وفراغهم. فكثير من الناس خسروا صحتهم وخسروا فراغهم. فجدير بكل مؤمن أن يحافظ على دينه وعلى عقله وعلى إيمانه، وكما قال الرسول ابن عباس: احرص على ما ينفعك. ولقد قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام. ثلاثة أسئلة بالله يا شيخ. الآن في الوقت الحاضر بعد ما انتشر الإعلام وأصبح قوي، ظهر ناس يدعون أنهم شيعة علي وشيعة أهل البيت. حنا نعرف تاريخيا أن اللي كانوا مع أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أو اللي كانوا معه يعتبروا شيعته كانوا معه، وأهل البيت ماتوا من 1400 سنة. علي يجوز في الوقت حاضر واحد يدعي انه ما زال مع علي ومع حسين مع لين شيئة علي وشيئة الحسين وأهل البيت ماتوا؟ اثنين، هل دين أهل البيت هو دين غير الدين الإسلامي المعروف في القرآن ده دين السنة؟ ثلاثة، هل في شيء غير الزكاة على المسلم؟ الآن في ناس تضحك على المسلمين ويأخذ منهم 5 أموالهم بحجة ان هذا قانون شرعي. ثلاثة، هل يجوز الصلاة في شيء غير المساجد ما يسمى الحسينيات ويدرس فيها الحقد والكراهية ضد التاريخ العربي الإسلامي؟ 5، ليه ما المسلمين يوضحون أن أم واحدة وهو يوضحون ما هو الإسلام الصحيح؟ الآن هذول يدعون أنهم شيعة البيت وشيعة البيت معروف أنهم قد ماتوا، هذول عندهم دين جديد بمعنى أنهم يروحون الموصل يروحوا على أولاد السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، زادك الله فضلا أيها الأخ السائل الكريم، جزاك الله خيرا. أما نحن فنحب آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ونوقن ونعتقد ونعمل بقول الله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونقول لهؤلاء المتشيع الموجودين الآن الرواثاء، نقول لهم نحن أولى بعلي منكم، وأولى بفاطمة منكم عليهما السلام، وأولى بحسن وحسين منكم على الحسن والحسين السلام، وذلك لأن محبتنا للحسن والحسين ولعلي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين محبة شرعية، لم نتخذهم آلهة، إنما أحببناهم لحب الله لهم ولحب رسول الله لهم ولما قدموه للإسلام وللمسلمين، من غير إفراط ولا تفريط، من غير وكس ولا شطط. هذا ديننا والحمد لله. أما أنتم فعبدتموهم من دون الله معشر الشيعة، وبئس ما صنعتم. والحسن والحسين وعلي وفاطمة عليهم السلام أجمعين براء منكم ومن أمثالكم يا من عبدتموهم من دون الله. هذا. وهل دين آل البيت غير الدين؟ لا، بل دين آل بيت رسول الله هو الدين الذي تدين به محمد بن عبد الله. ولقد استنكر البعض على علي صلاة صلاها بالكوفة، فذهب إلى حذيفة يشكو له فقال: ما الذي استنكرت؟ فذكر من صفة صلاة علي ما ذكر، قال: إن هذا أشباهكم صلاة بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانوا على التوحيد، أعني أهل البيت كانوا على التوحيد وكانوا على السنة. أما أولئك المحدثون والذين افتروا على أهل البيت الكذب هم الذين حادوا عن أهل بيت الرسول وعن نهجهم القويم. أما الزكاة عندنا عند أهل الإسلام التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم فيربى العسر، كما وردت بذلك الأسانيد والإجماعات. أما الشيعة علماءهم يبتزون الناس ويأخذون سنويا خمس المبلغ، خمس المال زكاة، يعني بمعنى يأخذون الزكاة 20% من أتباعهم لتدعيم باطلهم. فهيبوا بكل شيعي، رجل من هيب شيعي أن يتجه إلى سنة الرسول ويعتقدها ويعمل بها، ولا يعطي أمواله لهؤلاء الذين يسعون بالأرض في الفساد، يسعون في الأرض بالفساد وينشرون البدع والضلالات. هذا. وعن المساجد هل تترك ويذهب إلى الحسينيات حيث اللطم وحيث الخرافات؟ أقول إن الله قال في الكتاب العزيز هو أصدق القائلين: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذا عن ديننا. جزاك الله خيرا أيها السائل. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين، أن يحفظها من كل مكروه ومن كل سوء ومن كل غائلة، اللهم آمين. هذا. وأهب بإخواني أن يتمسكوا بكتاب الله ويتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهدوا في نشر السنة، وأن يجتهدوا في نشر المعتقد الصحيح، سائلين الله التوفيق وأن يحمي حوزة الدين وأن ينصر الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.